ما هو العلاج لمن به صرف او عطف، وكيف يمكن للمؤمن ان ينجو ممن يفعل ذلك ولا يضر فعلهم؟ وهل هناك ادعيه او ذكر من القران او السنه لذلك؟ فيها انواع من العلاج من ابتلى بالسحر. الاول ان ينظر في ما فعله الساحر اذا عرف، فعرف ما عمله الساحر قبل، فاذا عرف انه مثلا جعل شعرا في حبال وربط هذا بهذا او في انشاط او في غير ذلك، اذا عرف انه فعل هذا الشيء وجعله المكان الفلاني ازيل هذا الشيء واخذ واحرق واتلف فيبطل مفعول ما فعل. الثاني ان يزل اذا عرف انه الساحر يزل، ان يزيل ما فعل وان يقال له اما ان تفعل ولا ضربنا عنقه، فهو يلزم بهذا الشيء الذي فعل حتى يزيله، يلتمسه من محله ويزيله اذا عرف، وعرف انه هو الساحر الذي فعل هذا الشيء تعاطى هذا الشيء. ثم بعد ذلك اذا ازال هذا الشيء يقتله ولي الامر زياده، لان السحر لا يجوز اقراره بل يجب قتله لانهم يقتلون الناس. قد جاء رويان يعني صنه وقال حد السحر ربه السيف، يقول مرفوعا وصار وقفه على الصحابي الجليل جدا انه قال حد السحر ربه بالسيف. ولما كتب امراء الجيش الشام الى عمر رضي الله عنه انهم وجدوا سواعد امر بقتلهم، ولما وجد حفصه رضي الله عنها ام المؤمنين جاءت لها تتعاطى السحر قتلتها. فالمقصود ان السحره صحيح فيهم انهم يقتلون، واذا عرف انهم السحره الزموا بان يزيلوا ما فعلوا من سحر فلان او فلانه حتى يزيلوا. النوع الثالث القراءه، فان لها اثر عميق في ذات السحر، ولا يقرأ فيما آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآية السحر التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، ويقرأ مع هذا قل يا أيها الكافرون قل والله أحد والمعوذتين، تقرأه فيما ويفهم منه صاحب السحر المسحور يعني، ويتوقف به مرة أو مرتين أو أكثر فإنه يتوب بإذن الله. وذكر هذا العلماء كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله ذلك في كتاب فتح المكيد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في النشره، وذكره غيره. ونوع الرابع مع القراءه ان ياخذ ورقه من السدر الاخضر، سبع ورقات السدر الاخضر الدق، يقرا في هذه الايات وفي السور المذكوره ويفهم منهم ويفهم الباقي، وايضا نافع ومجرب لهذا، كما انه مجرب ايضا للرجل اذا حوش عن زوجته ولم ياتها فانه اذا قراها به الايات والسور وترد من ذلك وتروش من ذلك نفعه هذا باذن الله. وان جعل في سد المعروف ورقه السد دقها وجعلها في ماء وتروش به مره او مرتين نفعه باذن الله. وايات الاعراف معروفه، يقوله صلى الله عليه يا موسى ان اطيع عصاك اذا تلقه ما يفكون، وقع الحق بطل ما كان من فول ابو هلال وانقلب صغير، هذه من سوره الاعراف. من سوره يونس وقال في الامر كل بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال موسى القوا ما انتم تلقون، فلما اغرق قال موسى ما بكم من السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح مع المفسدين، ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المفسدون. وسوره طه يقول جل وعلا قالوا يا موسى اما ان تلقى واما ان تكون اول تلقى، قال بل القوا فاذا حبالهم وحسيهم يخير الى المسيح لا تسعى، فوجد خيمه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وارض ما في يمينك تلقف ما صنع انما صنعوا كيد ساحر ولا يزال الساحر غير اعداء. هذه الايات التي هي الاشهر الثلاث ينفث بها في الماء ويقرا بها في الماء ويقرا قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل عن ربي غلب وقل عن رب الناس، واذا قرا مع ذلك اللهم رب الناس هل الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا كفاؤك شفاء لا يغادر سقما فهل مرات طيب، واذا قرا مع ذلك بسم الله يرضيه يعني المسحوق من كل شيء فيه يسدد كل نفس او عين حاسد الله يشفي بسم الله ثلاث مرات ايضا، هذا ايضا من اسباب الشفاء والعافيه. ثم يشرب من هذا الماء ثم يغتسل به، وان قرا عليه فقال قرا على المسحوق بهذه الايات نحت بها عليه على خده او على يده او على راسه نفذ بها عليه، فلكن اسباب الشفاء